أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث: نظرات في بعض كتب الحديث. بعد أن انتهينا لحمد الله عز وجل من الفصل الأول والثاني للقسم الأول من رجال الشيخ الهيرواني، نشرع في الفصل الثالث الذي عقده للنظر في بعض كتب الحديث، ويبقى علينا الفصل الرابع الذي عنونه بعنوان نظرات في بعض كتب الرجال، وبالتالي نختم القسم الأول من كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية للشيخ الهيرواني. كتب الحديث منها ما هو للمتقدمين ومنها ما هو للمتأخرين، كما أن كتب الرجال منها ما هو للمتقدمين ومنها ما هو للمتأخرين. كتب المتقدمين في كل منهما أربعة، وكتب المتأخرين في كل منهما أربعة. إذن مجموع كتب الحديث ثمانية ومجموع كتب الرجال ثمانية، أربعة للمتقدمين وأربعة للمتأخرين. هذا كلامنا في الكتب المشهورة والمعروفة. أما بالنسبة إلى كتب الحديث، فأنتم تعلمون أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم قد دونوا المدونات وكتبوا المصنفات وألفوا الأصول حتى بلغت 400 أصل، لكن هذه الأصول الأربعة وصلت إلى الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، فألفوا منها كتبا استدلالية ثم اندثرت تلك الأصول الأربعة. أما الأصول الحديثية القديمة المعروفة فهي كما يلي: أقدمها وأقواها اعتبارا كتاب الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه، 8 مجلدات، المجلد الأول والثاني في أصول الكافي، و5 مجلدات من المجلد الثالث إلى المجلد السابع فروع الكافي، والمجلد الثامن والأخير روضة الكافي. هذا الكتاب الأول الكافي، وهذا أوسع كتاب رواي تقريبا في 16,000 حديث. ثم من بعده يأتي كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ثم يأتي كتاب الشيخ، كتاب التهذيب في شرح المقنع تهذيب الأحكام، وكتاب الاستفسار في مخلوق من الأخبار. إذن هذه الكتب الحديثية الأربعة القديمة، وهي كتب المتقدمين: الكافي للكليني، والفقيه للصدوق، والتهذيب للطوسي، والاستفسار للطوسي. وتوجد عندنا كتب أربعة متأخرة. الكتاب الأول هو كتاب وسائل الشيعة، 20 مجلد في الطبعة القديمة، 30 مجلد في الطبعة الأخيرة، تحقيق مؤسسة آل البيت. الحر العاملي جمع الكتب الأربعة وأضاف عليها بعض الكتب وألف موسوعة وسائل الشيعة. الكتاب الثاني مستدرك وسائل الشيعة للمحدث النوري الأمير حسين النوري، كتاب مستدرك وسائل الشيعة الآن طبعه في 18 مجلد ما عدا الخاتمة، الخاتمة يمكن 12 مجلد يعني 30 تقريبا. الكتاب الثالث كتاب الوافي للفيض الكاشاني، أيضا جمع الكتب الأربعة. والكتاب الرابع هو كتاب بحار الأنوار للمجلسي الابن المولى محمد باقر المجلسي، ابن الشيخ محمد تقي المجلسي، المجلس الآن. إذن الكتب الأربعة المتأخرة، المجاميع الروائية الأربعة المتأخرة، هي الوسائل للحر العاملي، ومستدرك الوسائل للمحدث النوري، والوافي للفيض الكاشاني، والبحار للمجلسي. المجموع ثمانية، أربعة للمتقدمين وأربعة للمتأخرين. لكن أهم هذه الكتب كتب المتقدمين، أصل كتب المتأخرين عبارة عن جمع لكتب المتقدمين. وبالتالي في هذا الفصل ندرس كتاب الكافي للكليني، والتهذيب والاستبصار للطوسي، والفقيه للصدوق. والصدوق أيضا له كتاب آخر عظيم اسمه مدينة العلم، لكن هذا الكتاب للأسف الشديد فقد، وصل إلى عهد الشديد الأول لكنه فقد، لم يصل إلينا. وأما بالنسبة إلى الكتب الرجالية أيضا ثمانية، أربعة للمتقدمين وأربعة للمتأخرين. الأربعة للمتقدمين كتاب الكشي للكشي، اختيار كتاب كتاب معرفة الناقلين للكشي، يسمونه رجال الكشي ورجال النجاشي، وفهرسة الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي، أربعة كتب. الفهرسة والرجال للطوسي، الفهرسة للنجاشي، ورجال الكشي، أربعة متقدمة. وعندنا أربعة كتب أيضا متأخرة، وهي خلاصة كتاب خلاصة الأقوال للعلامة الحلي ورجال ابن داود ومعالم العلماء لابن شهر آشوب ورجال منتخب فهرس الشيخ منتجب الدين. إذا أربعة متأخرة، وهما وهذه الأربعة المتأخرة خلاصة الأقوال للعلامة الحلي والرجال لابن داود وفهرس الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء لابن شهر آشوب. تلك ثمانية كاملة، أربعة للمتأخرين وأربعة للمتقدمين. لكن في الرجال أيضا توجد كتب رجالية متقدمة، مثل رجال البرقي ورجال الضعفاء، كتاب الضعفاء للغضائري. لكن بما أن كتاب الضعفاء فيه ما فيه، أولا غير معلوم النسبة لصاحبه، واضح ولا، وهل هو موثق غير موثق، فيه كلام، وأيضا رجال البرقي فيه كلام، فلذلك نقتصر على الأصول الرجالية الأربعة. ولذلك الشيخ الإيرواني يعقد الفصل الثالث لنظرات في بعض كتب الحديث، ويسلط الضوء على كتب الحديث المتقدمة الكافي والاستفسار والتهذيب والفقيه، ويعقد الفصل الثالث لنظرات في بعض كتب الرجال، ويسلط الضوء على الكتب الرجالية الأربعة المتقدمة، رجال الكشي ورجال الطوسي وفهرسته وفهرس النجاشي. واضح الكلام. نشرح في هذا الفصل، الفصل الثالث، نظرات في بعض كتب الحديث. قبل أن نشرح في كل كتاب كتاب من هذه الكتب، هناك دعوة، بل دعويان. الدعوة الأولى قطعية جميع روايات الكتب الأربعة، يعني كل روايات الكتب الأربعة صدرت من الأئمة عليهم السلام، وهذه الدعوة رفضتها على مدعيها، إذ أن نفس أصحاب الكتب الأربعة ما ادعوا أنها صدرت من الأئمة عليهم السلام، قالوا من كتب مشهورة عليها المؤول عليها المعتمد رواها ثقات، ما قالوا ماذا الأئمة قالوها وصدرت منهم. الدعوة الثانية صحة جميع روايات الكتب الأربعة، يعني جميع الروايات الموجودة في الكافي والفقيه والتهذيب والاستقصاء صحيحة السند، وبالتالي لا داعي لبحث أسنادها، فهي جميعا حجة. ما هو مستند هذه الدعوة؟ المستند الأول الركون إلى مقدمات هذه الكتب، مقدمة الكافي والفقيه والتهذيب والاستقصاء، من خلال مقدمة الشيخ الطوسي والكليني والصدوق نعرف أن جميع الروايات الواردة في كتبهم، هؤلاء المحمدون الثلاثة محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن الحسن الطوسي ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق، هؤلاء المحمدون الثلاثة الروايات الواردة في كتبهم صحيحة. طبعا هذه الدعوة نناقشها حينما نتطرق إلى كل كتاب كتاب، وأن مقدمة الكتاب هل تنهض بالدلالة على صحة جميع روايات الكتاب أو لا. الدعوة الثانية التي يستدل بها على صحة جميع روايات الكتب الأربعة هي الدعوة الأولى التي ادعاها صاحب الوسائل، صاحب الوسائل من القائلين بصحة جميع روايات الكتب الأربعة، هذه الدعوة منسوبة إلى الأخباريين. صاحب الوسائل ذكر 22 قرينة على صحة روايات الكتب الأربعة. أقوى هذه القرائن القرينة الأولى، ماذا يقول؟ يقول إن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم قد بذلوا جهودا واسعة في ضبط الأحاديث والحفاظ على هذه الأحاديث إلى أن وصلت الأحاديث إلى زمن المحمدين الثلاثة. فإذا المحمدون الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي قد وصلتهم روايات قد تعب الأصحاب وأتعبوا نفسهم في حفظها، أتعبوا أنفسهم في حفظها، يعني ماذا؟ في كونها صحيحة، روايات صحيحة يرويها كابر عن كابر، وبالتالي جميع الروايات الموضعة في الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة هي صحيحة. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يناقش في هذه الدعوة بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى، يقول الاهتمام من قبل أصحاب الأئمة هل يقتضي صحة جميع الروايات أو يقتضي عدم بطلان جميع الروايات؟ الاهتمام البالغ من أصحاب الأئمة يتطلب عدم بطلان جميع هذه الروايات، عدم فساد جميع هذه الروايات، هذا القدر المتيقن. يعني أن هذه الروايات فيها ما هو صحيح وفيها ما هو سقيم، لا أن جميع هذه الروايات صحيحة، نحن نقطع أن هذه الروايات ليست بأجمعها فاسدة وباطلة، ولا نقطع أن جميع هذه الروايات صحيحة، بل فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ليس بصحيح. شدة الاهتمام لا تتطلب أن تكون كل رواية رواية صحيحة للسند، هذا التزام جدا كبير لا يمكن أن نلتزم به، واضح، خصوصا مع أن الأصول كم 400 أصل ومتفرقة البلدان، كيف تطمئن أن هذه الأصول اللي اهتم بها أصحاب الأئمة كلها صحيحة وكذا عجل لش يعرضون بعض الأصول على الأئمة عليهم السلام؟ واضح. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن أصحاب الكتب الأربعة أنفسهم لا يقطعون بصحة جميع هذه الروايات. لم يدعي الشيخ الطوسي أن كل روايات التهذيب والاستصفان صحيحة، ولذلك دليل على ذلك نفس الشيخ الطوسي يناقش في أسانيد بعض الروايات. فلو كان الشيخ الطوسي الذي هو مؤلف كتاب من الكتب الأربعة يعتقد بصحة جميع هذه الروايات لما ناقش فيها. واضح. المناقشة الثالثة، بناء على صحة هذه الدعوة لو سلمنا أن جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة؟ إذا ما الفائدة من ذكر الشيخ الصدوق والطوسي للمشيخة في نهاية الكتاب؟ مع أن نفس الشيخ الطوسي يقول أنا أذكر المشيخة حتى أخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد. نفس الشيخ الطوسي يقول لا أريد أن تكون الرواية مرسلة، أريد أن أذكر الرواية مسندة. إذا كان جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة إذن لا حاجة إلى المشيخة. لماذا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق أردفا كراسة ذكرا فيها مشيختهما في هذين الكتابين؟ واضح ولا؟ لكن هذه المناقشة الثالثة قد ترد ببيان مفاده أن ذكر المشيخة لا يتناسى مع القول بصحة روايات الكتب الأربعة، لأنه حتى لو بنينا أن الرواية صحيحة فإن نفس ذكر العنعنة وذكر السند يحط نحو امتياز. فلو قلنا أن الرواية صحيحة أيهما أفضل، أن تذكرها مسندة أو تذكرها مرسلة؟ لا شك ولا ريب أن ذكرها مسندة أفضل من ذكرها مرسلة وإن كانت هي صحيحة، لأن الشيخين أن الشيخ الطوسي والصدوق قد كتبا هذه الكتب للأجيال، فأراد أن يرفع هذه الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسلام. ما أراد وصيره مثل منه ابن شعبة الحراني حينما كتب كتاب تحف العقول وحلف الأذاني، صارت هذه الروايات ماذا؟ مرسلة. ما أراد وصيرون مثل الشريف الرضي حينما كتب نهج البلاغة ما ذكر الأسانيد لأن هدف بلاغي كان، فصارت روايات نهج البلاغة روايات مرسلة غير صحيحة السند. اضطر بعض الأعلام مؤخرا إلى أنه يخرجون روايات نهج البلاغة، مثل السيد عبد الزهراء الخطيب رحمة الله عليه كتب مصادر نهج البلاغة وأسانيده. واضح. نقرأ هذا المقدار. الفصل الثالث، نظرات في بعض كتب الحديث. قبل أن نتحدث عن كتبنا الحديثية نشير إلى الدعوة المنسوبة إلى الأخباريين والتي تقول بصحة كل ما هو موجود في كتبنا الأربعة، أي الكافي والفقه والتهذيب والاستبصار، أي كل ما هو مودع في تلك الكتب الأربعة صحيح ولا حاجة إلى أعمال تحقيقات سندية فيه. ويستند أصحاب هذه الدعوة تارة إلى بعض العذائر الواردة في مقدمة كل واحد من تلك الكتب الأربعة، هذا المستند الأول، وهذه الدعوة يأتي إيضاحها إن شاء الله عند التعرض إلى تلك الكتب، كتب الأربعة كل مقدمة هل تنهض بالدلالة أو لا، هذا الدليل الأول. وأخرى إلى بعض الوجوه، يعني تستند هذه الدعوة صحة الكتب الأربعة إلى بعض الوجوه التي تعم جميع الكتب الأربعة بدون اختصاص ببعضها، يعني قد إلى الوجوه التي تمسك بها صاحب الوسائل في بعض الفوائد التي سجلها في آخر كتابه. الشيخ صاحب الوسائل الجزء الأخير الجزء 30 من الوسائل خاتمة، هذا الخاتمة لك الفوائد، فإنه قدس سر صاحب الوسائل ذكر 22 وجها لإثبات ذلك، إثبات صحة الكتب الأربعة. طبعا من وجوه نفي الحاجة إلى علم الرجال هذه الدعوة، دعوة صحة الكتب الأربعة، فلو قلنا أنها صحيحة فلا تبقى حاجة للرجوع إلى علم الرجال، واضح ولا؟ لكن هذه رد عليها، تبقى حاجة وهي سبب التعارض الروايات المتعارضة من وجوه الأخذ بالتعارض، من وجوه الترجيح خذ بخبر أعدلهما وأورعهما. من وين تستكشف الأورعية والأعدلية من علم الرجال؟ على كل حال هذه الوجوه 22 اللي ذكرها صاحب الوسائل ولعل أقواها هو الوجه الأول الذي يرجع محصله خلاصته إلى أن أصحاب العلم عليهم السلام قد بذلوا جهودا واسعة في ضبط الأحاديث والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة. من هم المحمدين الثلاثة؟ محمد بن يعقوب الكليمي، ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق، ومحمد بن الحسن الطوسي. وقام المحمدون الثلاثة بدورهم بتدوين تلك الأحاديث وإخراجها ضمن كتب جديدة باسم الكافي ومن لا يقدره الفقي والتهذيب والاستبصار. وهذا الاهتمام الأكيد يولد بحسب العادة العلم بصدور الأحاديث المودعة في تلك الكتب. وهناك عدة شواهد يمكن تقديمها لإثبات الاهتمام المذكور تأتي في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى. ونحن نرفض دعوة صحة أحاديث جميع أحاديث الكتب الأربعة أشد الرفض لوجوه متعددة نذكر منها ثلاثة وجوه. الوجه الأول إن الاهتمام الأكيد من قبل أصحاب الأئمة بأحاديث أهل البيت عليهم السلام لا يولد اليقين بصحة جميع الأحاديث التي نقلوها، بل هذا الاهتمام أقصى ما يوجب أقصى ما يوجبه هو العلم بأن جميع هذه الأحاديث ليس باطلا ليس فاسدا. إذا الاهتمام الأكيد لا يتلائم بطلانها جميعا، لكنه لا يوجد صحتها جميعا. المناقشة الثانية إن أصحاب الكتب الأربعة أنفسهم لا قطع لهم بصحة جميع الأحاديث المودعة فيها في كتبهم، فكيف يتوقع منا القطع بذلك؟ هم ما قطعوا إحنا نقطع. المناقشة والذي يدل على عدم حصول القطع لهم أن الشيخ الطوسي يناقش في بعض الأحاديث التي سجلها في كتابه. طبعا هذا الكلام قد يكون تام في كتب الشيخ الطوسي، لكن في كتب الصاروخ أو كتاب الكافي للكليني قد تصح هذه الدعوة، لأن الصدوق يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وعليها المعتمد، واضح ولا؟ والشيخ الكافي والشيخ الكليني في الكافي أيضا يقول ماذا يقول؟ يقول هكذا، يقول أنا أعمل بهذه الروايات. هو ألفها كرسالة عملية، الشيخ الصدوق ألفها كرسالة عملية، كذلك الشيخ من هو صاحب الكافي الشيخ الكليني ألفها لكي يرجع إليها، ألف الكافي لكي يرجع إليها. عرف حولا زين. والذي يدل على عدم حصول القطع لهم أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يناقش في بعض الأحاديث التي سجلها في كتابه، وقد قمنا باستعراض بعض الشواهد بعض الشواهد في القسم الثاني من الكتاب في المناقشة الثالثة، إنه بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة مو قطعية، هذه دعوة ثانية، قطعية ما في الكتب الأربعة غير صحة جميع روايات الكتب الأربعة. احنا نناقش دعوة صحة جميع روايات الكتب الأربعة، ولا نناقش دعوة قطعية صدور. قطعية الصدور يعني تثبت أن الأئمة قالوا، والله قطعية الصحة نقطع بالصحة يعني نناقش بماذا؟ في حجية، نقول هي حجة، إنه بناء على قطعية جميع يعني الموضوع قطعية صحة، حتى نعدل العبارة على قطعية صحة جميع ما في الكتب الأربعة لا تبقى حاجة لتسجيل الشيخ الطوسي والصدوق للمشرفة في آخر كتابهما وذكر طرقهما إلى الأصول التي نقلا منها الأحاديث، بينما نجد أن الشيخ الطوسي يتصرف في مشرفة التهذيب لأني أذكر هذه المشرفة لكي تخرج أحاديث كتابي من الإرسال إلى الإسناد. واضح ولا؟ لكن نقول تبقى ثمرة، حتى لو التزمنا بصحة أحاديث التهذيبين تبقى ثمرة، وهو خروج الروايات من الإرسال إلى الإسناد وهذا امتياز. الآن نشرح في هذه الكتب واحدا واحدا. الكتاب الأول كتاب الكافي، نقرأ هذا واضح الكلام. كتاب الكافي هو للشيخ الهلي محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 328 هجرية، ألف كتابه الشريف خلال فترة 20 سنة على ما نقل النجاشي في ترجمته، وعمره دلان مو هذا 20 سنة يكتب في الكتاب. كذلك الشيخ الحر العاملي كذا سنة يألف كتاب الوسائل. عاش هذا الشيخ الجليل زمان الغيبة الصغرى وعاصر الصفراء العظام للناحية المقدسة وهم الصفراء الأربعة. طبعا توفي في سنة وفاة السفير السائر الرابع أو قبل بسنة. السفير الأول أبو عمرو عثمان بن سعيد الأسدي أو العمري الثاني، السفير الثاني ابن السفير الاول، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد الاسدي العمري. الثالث الشيخ ابو القاسم بن حسين بن روح النوبختي. الرابع الشيخ ابو الحسن علي بن محمد السمري. ان الكليني عاصر هؤلاء المشايخ الكرام وتوفي قبل وفاة السفير الرابع بسنة او في سنة وفاة السفير الرابع. والكافي مركب من ثلاثة اقسام، الاصول جزئين، والفروع خمسة اجزاء، والروضة جزء واحد. كأصول الدين الاسلام عقيدة وشريعة. الاسلام يا اخي بمثابة ماذا؟ بمثابة الشجرة. الشجرة لها جذور واصول، ولها ساق واقطان، ولها ثمار. كذلك الدين له شجرة، صح التأليف. جذور هذه الشجرة وأصول هذه الشجرة أصول الدين، وساق هذه الشجرة وأغصانها فروع الدين، والثمرة هي الروضة، هي الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعالي والقيامة. وفروع الدين عشرة، وهي الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الحج، الجهاد، الولاية لأهل البيت، والبراءة من أعداء أهل البيت، وبعد شنو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عشرة فروع الدين. وأما الأخلاق فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نقسمها إلى ثلاثة: عندنا قيم، وعندنا مبادئ، وعندنا آداب. خرجنا عن صلب الموضوع. أما القيم فهي عبارة عن الأصول النفسية الراسخة في الذات، مثل ماذا؟ مثل الصبر، قيمة نفسانية. الحلم، قيمة نفسانية. هذه من الأصول النفسية الراسخة في ذات الإنسان، هذه يقال لها قيم، مثل، مبادئ. القسم الثاني الآداب، آداب التعليم والتعلم، آداب الجلوس في الطرقات، آداب الأكل، آداب المشي في الطريق. والقسم الثالث هو عبارة عن الحقوق: حق الجار، حق الأبوين، حق الأبناء، حق الأسرة، حق الزوجة. إذن كطاهرتين لمبادئ الأخلاق، الأخلاق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قيم وآداب وحقوق. واضح أو لا؟ ولذلك الشيخ الكليني رضوان الله عليه حينما كتب هذا الكتاب ما اقتصر على الفروع له الأحكام الفقهية، وإنما قدم للأصول، قدم لهذه الفروع أصولا، وأخر الثمرة وهي الروضة. واضح. ومن الواضح أن أصول الدين الأبحاث فيها بعد فيها تقليد وما فيها تقليد. أصول الدين، أصول الدين منها ما هو بحث أساسي وأصلي، ومنها ما هو بحث تبع وفرع. أصول الدين الأساسية لا يجوز فيها التقليد، لا بد من الاجتهاد فيها. وأما أصول الدين الفرعية التفصيلية يجوز فيها التقليد، مثل بحث الرجعة. بحث الرجعة ربما يحتاج إلى شخص عالم وباحث. واضح ولا؟ يجوز أن تقلد فيها، لكن بحث أصل الإمامة وأصل التوحيد هذا ليس فيه تقليد. إذن أصول الدين ليس فيها تقليد، وإنما يكون فيها الاجتهاد. نعم، أصول الدين التفصيلية، مباحث التبعية الفرعية يجوز فيها التقليد، وأما فروع الدين يجوز فيها الاجتهاد والتقليد. واضح ولا؟ ومباحث الرضا ومباحث الأخلاق لا فيها اجتهاد وفيها على كل حال. وأما الكافي مركب من ثلاثة أقسام: الأصول والفروع والروضة. أما الأصول فهو جزءان يبحث أحدهما عما يرتبط بالعقل والجهل وفضل العلم والتوحيد والمعصومين عليهم السلام. من أبحاث، يبحث أحدهما عما يرتبط بالعقل والجن من أبحاث، والآن كذا من أبحاث وأبحث العبارة، ويبحث الثاني عن مسائل الإيمان والكفر والدعاء وفضل القرآن وآداب السلوك الإسلامي. وأما الفروع فهو خمسة أجزاء يتضمن الأحاديث المرتبطة بأحكام الفقه من صلاة وصوم وحج وغيره. وأما الروضة فتقع في جزء واحد وتتضمن بعض مواعظ أهل البيت عليهم السلام وخطبهم وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم بأمة أهل البيت. وهناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي نشير إلى بحثين منها ضمن النقطتين التاليتين. النقطة الأولى، هناك دعوة بأن جميع أحاديث الكافي صحيحة ومعتبرة، والسيد الخوئي رضوان الله عليه في أجود التقريرات ينقل مقولة لأستاذه المحقق النائيني وهو ابن بجلجة في علم الأصول. يقول المحقق النائيني إن المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، يعني يدعي صحة جميع روايات الكافي. إذن عندنا دعويان يا إخوة التفتوا إليهما، هناك دعوة صحة جميع روايات الكتب الأربعة، هذه دعوة، وتوجد دعوة ثانية صحة جميع روايات الكافي بالخصوص. واضح النائيني لا يرى صحة جميع روايات الكافي، صحة جميع روايات الكتب الأربعة، لكن يرى صحة جميع روايات الكافي بالخصوص. كما أن هناك دعوة ثالثة صحة جميع روايات الفقيه بالخصوص. شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري يرى صحة جميع روايات الفقيه للصدوق بالخصوص. إذا لا توجد ملازمة، قد شخص يلتزم بصحة روايات الكافي بخصوصه أو التهذيب أو الفقيه بخصوصه ولا يلتزم بمبنى صحة جميع روايات الكتب الأربعة. واضح. الآن محور بحثنا في النقطة الأولى صحة جميع أحاديث الكافي. طبعا هذه الدعوة تسهم في الدعوة الكبرى صحة جميع روايات الكتب الأربعة. إذا في كل كتاب كتاب أثبتنا صحة رواياته، ثبتنا دعوة صحة جميع روايات الكتب الأربعة. هذه الدعوة الأولى صحة جميع روايات الكتب الأربعة استدل عليها بعدة أدلة، منها دليلين. الدليل الأول، الكليني رضوان الله عليه عاش في أي فترة؟ في فترة السفراء الأربعة، وكان معاصرا للسفراء الأربعة حتى أنه مات في سنة وفاة السفير الرابع أو قبل بسنة. ثمن البعيد، كل البعيد، أن الكليني لم يعرض كتابه على السفراء لكي يعرضه على الإمام عليه السلام. واضح او لا؟ من سنتين، خصوصا اذا رجعنا الى التاريخ والى الروايات نجد ان كانت هناك سنة حسنة وهي عرض الكتب على السفراء. فمثلا كتاب التكليف لابن الشلمغاني ابن ابي العزاقر، هذا من كبار الفقهاء، لكن ما الامام الحجة ما خلاه سفير، خلى منه خلى السفير الثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. فاشتعل الحسد في نفس الشلمغاني وادعى السفارة أنه سفير الإمام عليه السلام، فصدر اللعن من الناحية المقدسة في حق الشلمغاني. بالتالي هذا كتاب التكليف كان منتشر متداول بين الأصحاب، جاء الأصحاب وعرضوا كتاب الشلمغاني على السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، فقال السفير الثالث أقول فيه ما قاله أبو محمد الحسن العسكري في كتب جنيف الضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. يعني فساد العقيدة لا يقدح في صحة النقل إذا كان الراوي ثقة والناقل ثقة. واضح ولا؟ شاهدنا هنا، شاهدنا أنه عرض كتاب التكليف لابن أبي العزاقر وعرض على السفير الثالث، وهكذا كتاب يوم وليلة عرض على الإمام الرضا ليونس بن عبد الرحمن، هذا الكتاب عرض على الإمام عليه السلام وقال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. خب الإمام الحج نعم، وهكذا كثير من الكتب الدعية أنها عرضت على الإمام عليه السلام. وخصوصا أن الخليني كتب الكتاب استجابة لنداء السيد، استجابة لنداء السيد نعمة، استجابة لنداء البعض، قال أريد أن تكتب إلينا كتاب حتى نرجع إليه في أمور الشريعة. واضح ولا؟ ذاك نداء السيد نعمة شخص صدوق وليس الكليني. فبالتالي بما أنه يريد أن يعمل كتاب لرجوع المكلفين، مقتضى جريان هذه العادة أنه يعرضها على هذا على السفير، وخصوصا أنه معاصر، وبالتالي تثبت صحة هذه الدعوة أن كتاب الكافي عرض على السفير الثالث. أقول هذه الدعوة مشكلة فيها تأمل، لأن الشيخ الكليني وإن كان معاصرا للسفراء لكن الشيخ الكليني كان في الرين والسفراء كانوا في سامراء في العراق. وصحيح أن الشيخ الكليني سافر في أواخر أيام حياته إلى العراق، لكنه مكث في بغداد ولم يمكث في سامراء. وكون بعض الكتب قد عرضت على الأئمة أو على سفرائهم ككتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب التكليف لابن أبي العزاقر، هذا ممكن على نحو الموجبة الجزئية، بعض الكتب عرضت على الإمام لا على نحو الموجبة الكلية، كل كتاب يكتب لا بد أن يعرض على الإمام. هذه الدعوة مشكلة، أن السبيل من عرض كتاب ابن أبي العزاقر على السفير الثالث أن نستفيد دعوة كلية، كل كتاب يكتب في أيام السفراء لا بد أن يعرض عليهم، هذه الدعوة مشكلة. فنحن نسلم أن بعض الكتب قد عرض على السفراء وعلى الأئمة على نحو الموجبة الجزئية، ولا نسلم أن كل كتاب يكتب لا بد أن يعرض على الإمام على نحو الموجبة الكلية. وبالتالي ما لم نحرز أن الكتاب قد عرض على الإمام، كيف ندعي أن كتاب الكافي عرض على الإمام عليه السلام مع أن نفس الشيخ الكليني لم يصرح؟ واضح. بل بالعكس، وما ادعيت من أن الكليني كتب الكتاب من أجل الرجوع، هذا عليك لالك مقتضى كونك تقدم للرجوع إذا عرض على الإمام صرح في المقدمة أو في أثناء البحث أن أنا عرضت على الإمام حتى يكون أوثق لرجوع المكلفين. واضح أو لا؟ لا، أنه لأنه كتبه للرجوع يقتضي أن عرضه وما يكتب في المقدمة أنه عرضه على الإمام عليه السلام. واضح، نقرأ المقدام. وهناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي نشير إلى بحثين منها ضمن النقطتين التاليتين. أولا، قيل بأن جميع الأحاديث الكافي صحيحة ومعتبرة، واستدل الشيخ النوري حدث النوري صاحب المستدرك في الخاتمة على ذلك، فقد جميع أحاديث الكافي بأربعة وجوه نذكر منها اثنين أهمهم هذين الاثنين. الوجه الأول، إن الكليني كان معاصرا للسفراء الأربعة الكرام، ومن البعيد جدا عدم عرضه عرض الكليني لكتابه على أحدهم أحد السفراء، خصوصا وأن الكليني قد ألف كتابه ليكون مرجعا للشيعة على ما صرح في المقدمة. هذا عليك وليس لك. وعرض الكتب على أحد السفراء كان أمرا متعارفا، نقول نعم متعارف على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة كلية. وعرض الكتب على أحد السفراء كان أمرا متعارفا متداولا يعني، ولا نقصد من وراء هذا كلامنا أنه عرض على الإمام. تصح المقال المتداول على بعض الألسن من أنه صدر من الناحية المقدسة أن الكافي كافي لشيعتنا، فما نلتزم أن الإمام هذا الصلاة صدر من الناحية المقدسة عن الإمام الحجة. أن الكافي كافٍ لشياطين إن هذا لم يثبت أن الإمام قال كافي كافٍ لشياطين، وإنما المقصود هو حصول الاثنينان بأن بعض الكتب مكتوب بعض الكتاب، هذا خطأ مطبعي بعرض، وإنما المقصود هو حصول الاثنينان بعرض الكتاب على أحد السفراء الكرام الرأس ساقطة، واضح؟ ويمكن مناقشة ذلك بأن دعوى حصول ذلك يعني عرض الكتاب الكافي على الإمام بأن دعوى حصول الاطمئنان صعبة. كيف طبعا الشيخ الإيراني يناقش مناقشات من ضمن بعض الحيثيات اللي ذكرها، يقول كتاب ابن أبي العزاقر من اللي عرضه؟ عرض اللي عرضوه وحينما انحرف، أما الكليني هو على الجادة ليس بمنحرف حتى يعرض الكتاب وضعه له، ثم كتاب ابن أبي العزاقر عرضه غيره، وهذه الدعوة تدعي أن نفس الكليني هو الذي عرض. حيثيات لا محلية لها، احنا ما نريد نقيد تمام المقايسة بين عرض كتاب ابن أبي العزاقر وعرض كتاب الكافي. كتاب ابن أبي العزاقر عرض للشبهة فيه، كتاب الكافي يعرض لتوثيقه، واضح ولا الفتين؟ ويمكن مناقشة ذلك لأن دعوى حصول الاطمئنان صعبة، فإن بعض الكتب وإن عرضت على السفراء الكرام من قبل كتاب الشلمغاني، مو الشلمفاني، هذا بعد غلط مطبعي، الذي كان مستقيم السيرة في أوائل حياته وألف كتابا باسم كتاب التكليف، وانحرف آخر عمره بسبب حسده للشيخ النوبختي على تصدي الشيخ النوبختي للسفارة دون الشلمغاني ابن أبي العزاقر، وقد عرضت كتبه كتب الشلمغاني بعد انحرافه على الشيخ النوبختي، وقيل له كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملآ، فقال أقول فيها بيوتنا منها ملآ يعني مملوءة. قال من اللي يكون الشيخ النوبختي وإن كان رواية ضعيفة، أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما الإمام العسكري يعني، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء، فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هاي رواية ذكرها الشيخ طوسة الغيبة، إلا أن ذلك يعني إلا أن عرض الكتاب على الإمام، لاحظ العبارة هذه كلها جملة معترضة كلها جملة معترضة، خليها بين قوسين، ارجع يا إلى نهاية الصفحة 69 لاحظ إياي. ويمكن مناقشة ذلك بأن دعوى حصول الإطمئنان صعبة، فإن بعض الكتب وإن عرضت على السفراء الكرام شرطة، خلي قوس في التحقيق، تغلق القوس وين إلى قوله وذروا ما رأوا، سر العبارة هذه يلا اقرأوا إياي. ويمكن مناقشة ذلك بأن دعوى حصول الإطمئنان صعبة، فإن بعض الكتب وإن عرضت على السفراء الكرام إلا أن ذلك عرض الكتب على السفراء الكرام في حالة انحراف صاحب الكتاب واضطراب القائم بعملية العرض أشخاص آخرون غير صاحب الكتاب، يعني حيثيتين يختلفون فيهم. خير يا عطير خلي يختلفون، كتاب الشلمغاني عرضه غيره، كتاب الكافي عرضه نفس مؤلفه، كتاب الشلمغاني عرض للحرافة، كتاب الكافي عرض لتوثيقه وجلالة قدره وقدر صاحبه، ما المعنى؟ تفتين؟ إذا كانت الروايات المنقولة عن أولاد خطأ موجود، لا يمكن بأن يصدر خطأ. لا لا لا لا لا، قد هذه الروايات مثل روايات الكافي فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ليس بصحيح، الإمام الحجة هل يجب عليه في هذه الحالة أن يبين؟ لا ما يجب عليه، قد يكون في هذا الضرب المصلحة في إرجاع الناس إلى هذا الكتاب، فمع وجود مصلحة يرجع الناس إلى هذا الكتاب ولو كان في بعض الروايات ضعيفة لا مانع من ذلك. شنو تقصد الصحة؟ قد يكون الإمام غير قادر على الإبداع، واضح ولا؟ الإمام حال غيبته مكلف بتكاليف نفس حال حضوره، لا يا أخي زين، إلا أن ذلك في حالة انحرف صاحب الكتاب واضطرب أن القائم بعملية العرض أشخاص آخرون غير صاحب الكتاب، وأن ذلك من المقام، أن ذلك يعني عرض الغير في حالة يكون الانحراف من المقام الذي يفترض فيه أن الكلين في قمة الاستقامة، ولا داعي للغير إلى عرضه بعد احترام استقامته. هذا الإشكال الذي تفضلون بسيدنا موجود في الحلقة الثانية، سيد الصدر رحمة الله عليه رده هذا، هذا أنه الإمام يجب على أن يتحدث، يبحثونك وين في السيرة، يبحث هناك السيرة الغفلائية والرد وغيرها، أنه الإمضاء الإمام هل هو لدليل عقلي لبي، هل هو لدليل شرعي، موجود هذا الكلام في الحلقة الثانية. ومع الغض هذا يمكن أن يقال أن حصول العرض مرتين أو ثلاثة لا يستلزم حصول الاطمئنان بالموجبة الكلية، وأن يعني شنو حصول الاطمئنان بالموجبة الكلية، يعني نطمئن كل كتاب موجود هو معروض على الإمام، لا، بعض الكتب في الغيبة الصغرى عرضت على الإمام وبعضها لم يعرض، وأن كل من ألف كتابا هي الموجبة الكلية فلا بد من عرض كتابه على الإمام، لا، نقول بنحو الموجبة الجزئية، نعم بعض الكتب عرضت وبعضها لم يعرض، ذا الدليل الثاني الذي يتمسك به بصحة جميع أحاديث الكافي يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.